الصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين وبعد. بسم الله. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم القصاص في القتلى الحر بالحر والعبد بالعبد والأنثى بالأنثى فمن عفي له من أخيه شيء فاتباع بالمعروف وأداء إليه بإحسان ذلك تخفيف من ربكم ورحمة فمن اعتدى بعد ذلك فله عذاب أليم ولكم في القصاص حياة يا أولي الألباب لعلكم تعقلون لعلكم تتقون. هاتان الآيتان الكريمتان من سورة البقرة قوله جل وعلا يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم القصاص في القتلى الآيتين. فالله جل وعلا يخاطب عباده المؤمنين بهذه الصفة الطيبة المحببة يا أيها الذين آمنوا. يقول عبد الله بن مسعود رضي الله عنه إذا سمعت الله يقول يا أيها الذين آمنوا فأرعها سمعك فإنه إما خير تؤمر به أو شر تنهى عنه. وحري بالعاقل إذا أتاه خطاب من ملك أو رئيس أو وزير أو عالي الرتبة أن يهتم به ويقرأه ويتدبره. والله جل وعلا أولى بالتدبر فيما يأتي منه سبحانه وتعالى، فهو يخاطب كل عبد من عباده المؤمنين يا أيها الذين آمنوا. يخاطب المؤمنين جل وعلا وأنت واحد منهم. يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم القصاص في القتلى. هذه نعمة عظيمة امتن الله جل وعلا بها على عباده بعدما آواهم ونصرهم وجعل لهم دولة شرع لهم ما يحفظ دماءهم وأموالهم وأعراضهم. كانوا في مكة فرادى لا ولاية لهم ولا شوكة، فلما هاجر النبي صلى الله عليه وسلم إلى المدينة وصارت بلد إسلام والأمر والنهي فيها لرسول الله صلى الله عليه وسلم نزلت من الله جل وعلا التشريعات التي تحفظ الدماء والأموال والأعراض وتبين للناس كيف يتعاملون فيما بينهم وكيف يتعاملون مع الله وكيف يتعاملون مع أعدائهم من المحاربين وغير المحاربين. لكل حكم وكيف يعامل الرجل والديه وأولاده، وكيف يعامل جيرانه وعموم إخوانه المسلمين. نزلت التشريعات والأوامر والنواهي والأحكام والحدود في المدينة خلال 10 سنوات التي أمضاها صلى الله عليه وسلم بالمدينة، وكان في مكة 13 سنة يدعو إلى التوحيد. ما نزل من التكاليف الشرعية سوى الصلاة في آخر الأمر، و13 سنة يدعو إلى التوحيد. فلما هاجر صلى الله عليه وسلم إلى المدينة أنزل الله عليه جل وعلا الأحكام والحدود والتشريعات فيما يتعامل به الناس. يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم القصاص في القتلى، في هذه بمعنى الباء السببية، بسبب القتل فرض عليكم القصاص بسبب القتل. دخلت امرأة، يقول عليه الصلاة والسلام، دخلت امرأة النار في هرة، في هرة يعني بسبب هرة، حبستها لا هي أطعمتها ولا هي تركتها تأكل من خشاش الأرض. فتأتي في بمعنى الباء، باء السببية. كتب فرض، فرض نعم يجب على الولاة أن يمكنوا ولي الدم من القصاص، يجب على القاتل أن يمكن من نفسه من القصاص، يجب على أولياء وقرابة ومعشر القاتل أن يسلموه للقصاص، خلاف حال الجاهلية القاتل يقتل وأسرته وأهله وعصبته يدافعون عنه. لا، يا أيها الذين آمنوا، أنت واحد من المؤمنين، أنت أبو القاتل، أنت ابن القاتل، أنت أخو القاتل، أنت مخاطب بهذا، مفروض عليكم القصاص من الله جل وعلا الذي يعلم مصالح العباد. كتب بمعنى فرض عليكم القصاص، لا تتعرض ولا تدافع عنه. ثم الله جل وعلا وسع فيه على عباده، فهو فرض مكتوب. ما يسوغ لولي الأمر أن يضيع القصاص، ولا يسوغ لأولياء القاتل أن يدافعوا عنه ويمنعوا عنه القصاص، لا، يسلموه. ثم الله جل وعلا شرع لهذه الأمة ما لم يشرعه للأمم السابقة، نعمة عظيمة. اليهود لابد من القصاص، ما في خيار، القاتل يقتل. النصارى ما في قصاص، عفو مجانا، لا مال ولا قصاص. هذه الأمة أكرمها الله جل وعلا وفضلها على سائر الأمم، فخير وأولياء الدم بين 3 أمور، وهي القصاص إن أراده، الدية إن أرادها، العفو مجانا إن أراده. هذه نعمة عظيمة. اليهود لابد من القصاص، ما في مجال للعفو ولا لدية ولا لغيره، القاتل يقتل، إذا ثبت أنه قاتل يقتل، هذا في العمد دون الخطأ. الخطأ له أحكام ستأتي إن شاء الله. وما كان لمؤمن أن يقتل مؤمنا إلا خطأ، ومن قتل مؤمنا خطأ الآية، لكن هذا في العمد، فما فيه عند اليهود إلا القصاص، القاتل يقتل. النصارى العفو ما فيه قصاص ولا دية. هذه الأمة جعل الله جل وعلا لها في قتل العمد الخيار بين ثلاثة أمور: القصاص إن أرادوه، الدية إن أرادوا العفو عن القصاص وأخذوا الدية، العفو عن القصاص والدية احتسابا لوجه الله لهم ذلك. ثم إن الشرع يتشوف إلى العفو، لو كان أولياء الدم 100 فعفى واحد منهم سقط القصاص وخير البقية بين العفو مجانا وبين أخذ نصيبهم من الدية. قد يتصور يكون الدم 100 شخص مثلا، يكون أولياء الدم أبناء عمومة كثر متساوين في النسب فيرث الدم من يرث المال. شخص توفي عن أبناء عمومة كثر يتساوون في ميراثه ما دام درجتهم واحدة. شخص قتل ورثته أبناء عمومة 100 له مثلا أعمام 10 ولكل واحد منهم بعد موته 10 أو أكثر من 10 أولاد كلهم يشتركون في الدم. عفى واحد من 100 سقط القصاص، لا قصاص حينئذ، والبقية يخيرون إن شاءوا الدية وإن شاءوا العفو مجانا فلهم ذلك. يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم القصاص في القتلى. والقصاص قص الأثر بمعنى تتبع الأثر، فكأن المقتص يسلك ما سلكه القاتل فيه فيمشي على ضوء ما قتل. القاتل قتل بالسم فالمقتص يقتله بالسم، القاتل قتل بالسيف فالولي يقتل القاتل بالسيف، قتله بالرصاص بالرصاص، قتله بالخنجر يقتله بالخنجر، وهكذا. إلا إن قتله بشيء محرم الاستعمال فلا يفعل به المحرم. كتب عليكم القصاص في القتلى، الحر بالحر والعبد بالعبد، والأنثى بالأنثى. قيل في سبب نزول هذه الآية الكريمة أنه كان بين حيين من العرب قتال، وكان أحد الحيين أكثر عددا وشرفا من الآخر، فحلف الأكثر بأن نقتل منكم يا هؤلاء الرجل بالمرأة منا، ونقتل الحر منكم بالعبد منا. فلم يقتص بعضهم من بعض حتى دخلوا في الإسلام فترافعوا إلى النبي صلى الله عليه وسلم فأنزل الله حكم ذلك، الحر بالحر، فلا يقتل الحر بالعبد. وكما عرفنا أن الرق سببه الكفر، والرقيق سلعة، والإسلام ما ظلمه وإنما هو ظلم نفسه، اختار الكفر والشرك فحط الإسلام قدره، وإلا فالمسلمون تتكافأ دماؤهم. لكن هذا أصله هو أو أصله ليس بمسلم، ما جاءه الرق إلا بسبب الكفر منه أو من آبائه وأجداده. فلذا كان الرقيق سلعة، لأن المسلمين إذا غنموا المغانم وفيهم الأرقة الذين سرقوهم يستطيع الرجل أن يعتق رقيقه، يستطيع أن يبيعه، يستطيع أن يبادل به بأرض أو بيت أو نحو ذلك، يعني هو بمثابة السلعة، وهو الذي حط قدر نفسه أو بسبب أصله. فالحر ما يقتل بالرقيق لأن الرقيق سلعة فلا يقتل به، وإنما الحر يقتل بالحر، والعبد يقتل بالعبد. فلا يقتل بالعبد حر، وإنما يقتل بالعبد مثله. والأنثى بالأنثى، فالأنثى إذا قتلها الرجل، منطوق الآية الكريمة هذا لا يقتل الرجل بالأنثى، يعني ما يفهم منها أن الأنثى تقتل بالأنثى، فهل يقتل الرجل بالأنثى؟ نعم يقتل، لكن بغير هذه الآية الكريمة، بآية المائدة النفس بالنفس والعين بالعين والأنف بالأنف إلى آخر الآية. فالأنثى بهذه الآية يعني تقتل بالأنثى، فمثلا لو أن أنثى قتلت أنثى فتقتل الأنثى، لكن هل يقتل أبوها أو أخوها أو زوجها بكونها قتلت من قبلهم؟ لا، الرجل ما يقتل الرجل غير القاتل ما يقتل بقتل امرأة، وإنما إذا قتل رجل امرأة يقتل بها، إلا إن كانت زوجته ولم يكن ذلك غيلة. فعند بعضهم أن أي الرجل ما يقتل بزوجته، الحر بالحر والعبد بالعبد والأنثى بالأنثى، على تفصيل في هذا فيما دلت عليه السنة الصحيحة والآيات التي نزلت بعد هذا، على خلاف بين العلماء رحمهم الله في ذلك. وهل يقتل المسلم بالكافر؟ الجمهور لا، ما يقتل مسلم بكافر لأنه غير مكافئ له. وعند أبي حنيفة رحمه الله يقول يقتل المسلم بالكافر لأن النفس بالنفس، هذا نفس وهذا نفس، والحر بالحر، وهذا حر وهذا حر. وهل يقتل الوالد بولده ويقتل الولد بوالده؟ نقول نعم، يقتل الولد إذا قتل والده، ولا يقتل الوالد بقتل ولده لأنه هو أصله وهو سبب وجوده فلا يقتل به. والغالب أن الوالد ما يقتل ولده إلا لسبب يستدعي هذا، قد يسوغ الإفصاح عنه وقد لا يسوغ، أحيانا ما يسوغ للوالد أن يفصح عن سبب قتله لولده فلا يقتل الوالد بولده. وأما الولد فيقتل بقتل والده لأنه عقوق مع القتل ومع الجناية، عقوق إذا أقدم على قتل والده. وهل يقتل الجماعة بالواحد؟ نعم، الجمهور على أنه لو أقدم جماعة على قتل واحد قتلوا به جميعا، لأن عمر رضي الله عنه قتل 7 من أهل صنعاء أقدموا على قتل غلام فأمر بقتلهم، فقيل له يا أمير المؤمنين تقتل 7 بواحد؟ قال نعم والله لو تمالأ عليه أهل صنعاء لقتلتهم به، لو تمالأوا يعني أهل البلد كلهم على قتله رجل واحد بدون حق لقتلتهم كلهم به، وكان بمثابة الإجماع، ولأن في هذا حفظ للدماء. لو قلنا مثلا الجماعة ما يقتلون بالواحد لربما أقدم جماعة على قتل واحد كل واحد يعمل معه عمل ما يكون سبب وحده للقتل وإنما مع غيره، ويقال لا يقتص من الجماعة بل يقتص من الجماعة. لو تمالأ 10 أو أكثر أو أقل على قتل واحد بغير حق فإنهم يقتلون به. والأنثى بالأنثى، فمن عفي له من أخيه شيء فاتباع بالمعروف وأداء إليه بإحسان، فيها أحكام عظيمة وفوائد جمة. فمن عفي له من أخيه، دل هذا على أن القاتل أخ لأولياء المقتول، مادام مسلمين أخ، فمعناه أن القاتل ما خرج من الإسلام. قال عفي له من أخيه، من هم؟ ولي الدم والقاتل والذي باشر الدم، واحد أخ للثاني، المسلم أخ المسلم، إنما المؤمنون إخوة، فدل على أنه مع القتل ما خرج عن الإسلام. ودل هذا على أصل من أصول أهل السنة والجماعة أن المسلم ما يكفر بالمعصية وإن عظمت دون الشرك. خلافا للخوارج الذين يكفرون المسلم بالذنوب، وخلافا للمعتزلة الذين يكفرون المسلم بكبائر الذنوب. ولهذا من خطائهم وجهلهم استحلوا دماء كثير من الصحابة رضي الله عنهم، ومنهم من بشره النبي صلى الله عليه وسلم بالجنة. بزعمهم أنه أساء أو ارتكب ذنب فيستحلون دمه، وهذا جهل وضلال ومخالفة لكتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم. فمن عفي له من أخيه شيء دل على العفو، أنه يسوغ لولي الدم أن يعفو. قد يقول قائل كيف يعفو وقد فرض القصاص وكتب؟ نقول نعم، فرض وكتب على المؤمنين عموما، وعلى ولي الأمر، وعلى أولياء القاتل، لكن أولياء المقتول من حقهم أن يتنازلوا، لأن الحق هذا لهم. ولهذا هناك فرق بين القتل غيلة والقتل عمد عدوان ظاهر شاهر. القتل غيلة ما فيه مجال للعفو، لأن الحق لله تبارك وتعالى، والقتل عن تربص وعمد وعدوان وليس بغيلة الحق لأولياء المقتول، إن شاءوا أخذوه وإن شاءوا تركوه. لكن عموم المسلمين يجب عليهم أن يمكنوه من ذلك، ثم إذا تركوه من تلقاء أنفسهم فذلك مطلوب شرعا ومستحب. والقتل غيلة أن يستدرج امرأ في مكان ما نائي بعيد عن الناس، يظهر له أنه يريد أن يكرمه، يغديه، يعشيه، فيخفيه عن الناس فيقتله. هذا الغيلة، يعني احتيال. وبعضهم يشترط أن يكون الغيلة لقصد أخذ المال، وبعضهم لا يشترط ذلك. فالغيلة ما فيها مجال للعفو، هذا لأنه حق الله جل وعلا، مثل الحدود التي لله، كحد الخمر مثلا أو حد الزنا، هذه لله. لو عفى صاحب الحق مثلا بعد ثبوته عند الحاكم فلا مجال للعفو، لأنه حق لله. أما حق القصاص فهو لأولياء الدم. فمن عفي له يعني يتأتى العفو مع فرض وإيجاد القصاص. فقد يتوهم بعض الناس أن قوله كتب عليكم القصاص فمن عفي له من أخيه شيء، يقول كيف مكتوب مفروض ثم يكون عفو؟ نعم، نقول كذا مكتوب على الأمة عموما وعلى ولاة أمرهم وعلى أولياء القاتل، فإذا تنازل أولياء المقتول عن حقهم فذلك عفو ويؤجرون عليه. فمن عفي له من أخيه شيء، هذه كلمة شيء نكرة تدل على القلة، عفي ولو عن شيء قليل. فمثلا القصاص كما تقدم حق لمئة، حق لسبعين، حق لخمسين، حق لعشرين مثلا، واحد من هؤلاء قال عفوت عن حقي سقط القصاص، نقول هذا شيء أو واحد من خمسين أو أقل أو أكثر، نقول نعم، لأن الشرع يتشوف إلى العفو ولا يلزم به رغم الأنف، الشرع يأمر بالعفو ويحث عليه ويرغب فيه ولا يلزم به. فالقاتل إذا جاء إلى القاضي ومعه أولياء الدم يحثهم ويرغبهم في العفو، يقولون تلزمنا بأن نعفو، يقول لا، أبرأ إلى الله ما ألزمكم وإنما أرغبكم في هذا. شقول يا فلان، شقول يا فلان، يتعمد ويقصد أسهلهم وألطفهم وأرفقهم، لعلك تعفو يا أخي، وماذا تستفيد إذا قتلت؟ اعفو عن حقك جزاك الله خيرا، يقول قد عفوت، يسقط القصاص حينئذ. فمن عفي له من أخيه شيء، شيء نكرة يعم يعني ولو شيء يسير، فاتباع بالمعروف، إذا حصل العفو لا ترهق صاحبك يا أخي، لا تقل أعفو عنه على شرط يعطيني 5 ملايين 10 ملايين، لا يا أخي، ارفق بأخيك ما دام عفوت، وقلت عفوت خذ الدية التي شرعها الله جل وعلا أو تنازل عنها. فاتباع بالمعروف وأداء إليه بإحسان، إذا جاء ولي الدم وقال أنا عفوت عن القصاص وأريد الدية، فالواجب على القاتل أن يؤدي الحق ويحمد الله الذي من عليه بأن عفى ولي الدم، ولا يماطل، يقول صحيح عندي لك 100 من الإبل، الدية 100 من الإبل، دية العمد 100 من الإبل على أوصاف خاصة، ودية الخطأ 100 من الإبل على أوصاف خاصة، وقررت لدينا في هذه البلاد فدية العمد 110,000 ودية الخطأ 100,000، فالكلام في دية العمد، ثبت عليه دية العمد 100 من الإبل بأوصافها أو 100,000 ريال وعشرة، ما يسوغ للقاتل يقول خذ هذه 10,000 هذه 5,000 هذه 2,000 واصبر علي، اصبر علي سنة سنتين اجمع لك الدية، لا يا اخي، يجب ان تبادر بالاداء ما دام ان الله من عليك بأن حنن قلبه عليك فعفى عنك، لا تماطله في حقه، أعطه حقه يستفيد منه، لا تحرمه مما جعل الله جل وعلا له. وأداء إليه بإحسان، يعني أد الحق الذي عليك لولي الدم بالإحسان وبدون مماطلة وبدون أن تتعبه تجعله يتردد عليك صباح مساء، أعطني وكل ما جاءك أعطيته ألف، أعطيته ألفين، أعطيته خمسة. احرص على أن تؤديها بإحسان، ذلك الحكم الذي هو العفو والقصاص والأداء فيها الجميع. القصاص والعفو والأداء، أداء الدية، ذلك تخفيف من ربكم، رحمة من الله جل وعلا بهذه الأمة، ما جعله واحد فقط، جعل ولي الدم مخير بين هذه الأمور، ذلك تخفيف. الله جل وعلا علم حال هذه الأمة وأكرمها فخيرها، لأن من الناس من لا تطمئن نفسه إلا بالقصاص، ما يريد مال ولا تسمح نفسه بالعفو مجانا، يقول يقتل أبي، يقتل أخي، يقتل ولدي وأسامحه. لو سامحه ظاهرا بقي ما في قلبه من الحقد والكراهية له ولقبيلته، لكن إذا استوفى حقه اطمأنت نفسه. ومن الناس من يقول في نفسه ماذا أستفيد من القصاص، هل يعود صاحبي الذي قتل؟ لا، قتله شخص راح، ووراه وخلفه صبية يريدون المال، يريدون نفقة، فمئة ألف وعشرة آلاف تنفعهم، ما أريد القصاص. قالوا لو خذ القصاص، يقول لا لا ما أريد القصاص، وماذا أستفيد من قتل هذا الرجل الذي قتل ولدي، ما لي غرض في قتله، وإنما أريد مال يجبر خاطري، أو أنا فقير وبحاجة، أنا ما عندي كذا ما عندي كذا وبحاجة إلى كذا، فأنا أستعين بهذا المال على طاعة الله، فيقال له خذ المال. الآخر الثالث يقول لا أريد القصاص ولا أريد المال، أنا في غنى والحمد لله، لكن أريد حقي عند الله تبارك وتعالى يوم القيامة، أعفو ليعطيني الله جل وعلا الحق أكثر، لأنه إذا عفى ما صار له حق عند القاتل، وإنما حقه عند رب العزة جل وعلا، فيكون أعظم وأكثر. يقول ما أريد من هذا حق، وإنما أريد حقي من الله جل وعلا، ولا أريد مال ولا أنتفع بقصاص، فأنا أريد الأجر والثواب عند الله جل وعلا يوم القيامة، يبشر بهذا له ذلك. فهذا تخفيف ورحمة من الله جل وعلا بهذه الأمة. فمن اعتدى بعد ذلك، هذا تحذير، لأن من الناس من يقول أعطوني الدية، أو يقول سمحت وعفوت ليستغفل القوم، فإذا به يسطو عليهم في ليل أو نهار فيقتص من القاتل، هذا ظلم ولا يجوز، لأنك أظهرت العفو أو قبلت الدية ثم ترجع وتقتل، هذا ما يجوز، هذا ظلم. أنت لو طلبت القصاص في الأول من حقك، لكن تؤمنهم وتفرحهم بهذا ثم يأمنون منك، ثم ترجع عما أعلنته فمن اعتدى بعد ذلك فله عذاب أليم. إلى هذا العذاب في الدنيا أي أنه يقتص منه حتما، أو أن العذاب هذا في الآخرة بأنه متوعد بالعذاب الشديد، كيف يأخذ الدية ثم يقتص، أو كيف يظهر العفو ثم يقتص؟ ما يجوز له ذلك. ولكم في القصاص حياة يا أولي الألباب لعلكم تتقون. هذه كلمة عظيمة وبليغة، يعجز الفصحاء والبلغاء أن يأتوا بمثلها. ولكم في القصاص حياة، كأن قائلا يقول يا ربي كيف القتل في حياة؟ نعم، نقول القتل في حياة، القتل هذا يسبب حياة أمم كثير. ولكم في القصاص حياة، الكلمة العربية يقول القتل أنفى للقتل، القتل أنفى للقتل، ما تؤدي الغرض. قال الله جل وعلا ولكم في القصاص حياة، هذا رجل شرير يريد أن يقتل هذا ويقتل هذا ويقتل هذا، يقول ثم ماذا إذا قتلت هؤلاء وبردت خاطري؟ أدخل في السجن، ثم سنة سنتين 15 أطلع. لكن إذا عرف أنه إذا قتل الأول أخذ فقتل به، يقول لا، ما هي مصلحة هذه، أقتل نفسي أترك. فإذا علم عن القصاص توقف عن القتل، فسلم من يريد قتله، وسلم هو، وسلمت القبيلة والعصبية من سريان القتل فيهم، لأنه كانوا في الجاهلية هذا يقتل هذا ثم يقوم وليه ويقتل الآخر ثم يقوم ولي الآخر ويقتل الأول وهكذا، فيكثر القتل بهذا. فالله جل وعلا قال لكم في القصاص حياة، بقاء المهج والنفوس بسبب القتل. ولهذا والحمد لله في هذه البلاد حيث تقام الحدود ويقتص من القاتل تجد القتل فيها قليل جدا إذا قورن بغيرها ممن لا تقيم حدود شرع الله جل وعلا، يكثر القتل فيهم، لأنه يقول إذا قتلت أتشفى ثم بعد ذلك أسلم نفسي، إذا سلمت نفسي بالسجن، آكل شارب مطمئن، تتغير الأحوال من حال إلى حال، يحصل عفو يطلع وهو قاتل، ثم يقتل ثانية ثم يسلم نفسه، بسيط، لأنه مطمئن ما في قتل، إذا سلم نفسه يدخل السجن وينعم عليه بالأكل والشرب ويبقى سجين حتى يحصل تغير الأحوال فيعفى عنه. فإقامة شرع الله جل وعلا صيانة للدماء والأموال والأعراض واطمئنان واستقرار للمجتمع، والإنسان آمن على نفسه آمن على ماله، لأن الله جل وعلا حفظها بهذه الحدود والزواجر. ولكم في القصاص حياة يا أولي الألباب، أصحاب العقول يخاطبهم الله جل وعلا، أما المجانين فلا. يا أصحاب العقول هذه حياة لكم وهذه ضمان لاستقراركم وراحتكم، فأقيموا شرع الله ونفذوا حدود الله تستقروا وتستريحوا. إذا قارنت بين البلاد هذه التي تقيم شرع الله وتنفذ الحدود والبلاد الأخرى تجد البون الشاسع. يا أولي الألباب، يخاطب جل وعلا العباد بالثناء عليهم أنكم أصحاب عقول وتميزون، فهذا مصلحتكم. يا أولي الألباب لعلكم تتقون، إذا حصل منكم هذا التنظيم وهذا الإقامة لشرع الله جل وعلا حصلت منكم التقوى، ويكون الإنسان مأمور بأمر الله جل وعلا، منهي بنهي الله، لا تأخذه الله لومة لائم. إذا أمر الله جل وعلا سارع، إذا نهى الله جل وعلا انتهى. هذه التقوى، امتثال الأوامر واجتناب النواهي. وفسر بعض العلماء التقوى بأن تعمل بطاعة الله على نور من الله رجاء ثواب الله، وأن تترك معصية الله على نور من الله خوفا من عقاب الله. فالمرء إذا اتقى الله جل وعلا بإقامة الحدود، اتقى الله جل وعلا بأداء الفرائض واجتناب النواهي، كما جعل الله جل وعلا الصيام سبب للتقوى، لأن الصائم يجتنب المحرمات ويعمل الطاعات فيزيد تقواه لله جل وعلا. يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون. فامتثال الأوامر سواء كانت حدود أو طاعات، واجتناب النواهي سواء كان التعدي على الغير أو وقوع في المحرمات سبب للتقوى. اقرأ. يقول تعالى: كتب عليكم العدل في القصاص أيها المؤمنون، الحر حركم بحركم وعبدكم بعبدكم وأنثاكم بأنثاكم، لا تتجاوزون ولا تعتدوا كما اعتدى من قبلكم وغيروا حكم الله فيهم. وسبب ذلك قريضة والنظير، فكانوا إذا قتل النظيري القرضي لا يقتل به بل يفادى بمئة وسق من التمر. بل النظير كانوا أقوى من بني قريظة، وكان دية النظير تختلف عن دية القرضي، النظير أكثر. والنظير إذا قتل القرضي لا يقتص منه، والقرضي إذا قتل النظير يقتص منه، وهم اليهود وعندهم شرع الله جل وعلا القصاص لكن ما طبقوه. نعم. وإذا قتل القرضي النظيري قتل، وإن فادوه فادوه بمئة. إذا قتل القرضي النظيري يقتل القرضي، لأن قريظة أقل شأنا من بني النظير، وكلهم يهود، لكن غلب بعضهم بعضا وشرعوا لأنفسهم ما لم يشرعه الله. ودية النظير ضعف دية القرضي، القرضي 100 والنظير 200. وإن فادوه فادوه ب200 وسق من التمر ضعف دية القرضي. فأمر الله تعالى بالعدل في القصاص، ولا يتبع سبيل المفسدين المحرفين المخالفين لأحكام الله فيهم كفرا وبغيا. فقال تعالى: الحر بالحر والعبد بالعبد والأنثى بالأنثى. وذكر عن سعيد بن جبير رحمه الله في قوله تعالى: يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم القصاص في القتلى، يعني إذا كان عمدا الحر بالحر. وذلك أن حين من العرب اقتتلوا في الجاهلية قبل الإسلام بقليل، فكان بينهم قتل وجرحات حتى قتلوا العبيد والنساء، فلم يأخذ بعضهم من بعض حتى أسلموا، فكان أحد الحين يتطاول على الآخر في العدة والأموال، فحلفوا ألا يرضوا حتى يقتل بالعبد منا الحر منهم والمرأة منا الرجل. الحر بالعبد ويقتل الرجل بالمرأة، والمرأة منا بالرجل منهم، فنزل فيهم الحر بالحر والعبد بالعبد والأنثى بالأنثى. وعن ابن عباس رضي الله عنه في قوله تعالى والأنثى بالأنثى أنهم كانوا لا يقتلون الرجل بالمرأة ولكن يقتلون الرجل بالرجل والمرأة بالمرأة، فأنزل الله النفس بالنفس والعين بالعين، فجعل الأحرار في القصاص سواء فيما بينهم من العمد رجالهم ونساؤهم في النفس وفيما دون النفس، وجعل العبيد مستوين فيما بينهم من العمد في النفس وفيما دون النفس رجالهم ونساؤهم. وكذا روي عن أبي مالك أنها منسوخة بقوله تعالى النفس بالنفس. وذهب أبو حنيفة إلى أن الحر يقتل بالعبد لعموم آية المائدة، وهو مروي عن علي رضي الله عنه وابن مسعود رضي الله عنه. قال البخاري يقتل السيد بعبده لعموم الحديث، من قتل عبده قتلناه، ومن جدع عبده جدعناه، ومن خصاه خصيناه. وخالفهم الجمهور فقالوا لا يقتل الحر بالعبد، لأن العبد سلعة، ولو قتل خطأ لم يجب فيه دية، وإنما تجب فيه قيمته، ولأنه لا يقاد بطرفه ففي النفس بطريق أولى. وذهب الجمهور إلى أن المسلم لا يقتل بكافر لما ثبت في البخاري عن علي رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يقتل مسلم بكافر. ولا يصح حديث ولا تأويل يخالف هذا. وأما أبو حنيفة فذهب إلى أنه يقتل به لعموم آية المائدة. وقال الحسن وعطاء لا يقتل الرجل بالمرأة لهذه الآية، وخالفهم الجمهور لآية المائدة ولقوله عليه السلام المسلمون تتكافأ دماؤهم. وقال الليث إذا قتل الرجل امرأته لا يقتل بها خاصة. ومذهب الأئمة الأربعة والجمهور أن الجماعة يقتلون بالواحد. قال عمر رضي الله عنه في غلام قتله سبعة فقتلهم، وقال لو تمالأ عليه أهل صنعاء لقتلتهم. ولا يعرف له في زمانه مخالف من الصحابة، يعني ما عرضه أحد من الصحابة رضي الله عنهم، لأنهم كانوا لا تأخذهم في الله لومة لائم، يعارضون في الشيء الذي لا يثبت لديهم أو لا يقتنعون به. فما عارض عمر رضي الله عنه أحدا من الصحابة رضي الله عنهم. وذلك كان كالإجماع. وحكى عن الإمام أحمد رواية أن الجماعة لا يقتلون بالواحد، ولا يقتل بالنفس إلا نفس واحدة. وقوله تعالى فمن عفي له من أخيه شيء فاتباع بالمعروف وأداء إليه بإحسان، قال مجاهد العفو أن يقبل الدية في العمد. وعن ابن عباس رضي الله عنه في قوله تعالى فمن عفي له من أخيه شيء، يعني فمن ترك له من أخيه شيء يعني أخذ الدية بعد استحقاق الدم وذلك العفو. فاتباع بالمعروف يقول فعلى الطالب اتباع بالمعروف إذا قبل الدية، وأداء إليه بإحسان يعني من القاتل من غير ضرر يؤدي بالمطلوب إليه بإحسان، ذلك تخفيف من ربكم ورحمة. يقول تعالى إنما شرع لكم أخذ الدية في العمد تخفيفا من الله عليكم ورحمة بكم، فما مما كان محتوما على الأمم قبلكم من القتل أو العفو، كما قال مجاهد عن ابن عباس رضي الله عنه كتب على بني إسرائيل القصاص في القتلى ولم يكن فيهم العفو، فقال الله لهذه الأمة كتب عليكم القصاص في القتلى الحر بالحر والعبد بالعبد والأنثى بالأنثى، فمن عفي له من أخيه شيء فالعفو أن يقبل الدية في العمد، ذلك تخفيف مما كتب على بني إسرائيل ومما كان قبلكم. فاتباع بالمعروف وأداء إليه بإحسان. وقال قتادة ذلك تخفيف من ربكم، رحم الله هذه الأمة وأطعمهم الدية ولم تحل لأحد من قبلهم. وقوله تعالى فمن اعتدى بعد ذلك فله عذاب أليم، يقول تعالى فمن قتل بعد أخذ الدية أو قبولها فله عذاب من الله أليم، موجع شديد لحديث من أصيب بقتل أو خبل فإنه يختار إحدى ثلاث، إما أن يقتص وإما أن يعفو وإما أن يأخذ الدية، فإن أراد الرابعة فخذوا على يديه ومن اعتدى بعد ذلك فله نار جهنم خالدا فيها. وقوله تعالى ولكم في القصاص حياة، يقول تعالى وفي شرع القصاص لكم، وهو قتل القاتل حكمة عظيمة، وهي بقاء المهج وصونها، لأنه إذ علم القاتل أنه يقتل انكف عن صنيعه فكان في ذلك حياة للنفوس. واشتهر قولهم القتل أنفى للقتل، فجاءت هذه العبارة في القرآن أفصح وأبلغ وأوجز، ولكم في القصاص حياة. قال أبو العالية جعل الله القصاص حياة، فكم من رجل يريد أن يقتل فتمنعه مخافة أن يقتل. وقوله تعالى يا أولي الألباب لعلكم تتقون، يقول يا أولي العقول والأفهام والنهى لعلكم تنزجرون وتتركون محارب الله ومآثمه. والتقوى اسم جامع لفعل الطاعات وترك المنكرات. والله أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.